كنا نقول للنبي يا سيدي انت قلت يشيك رجل يتكئ وعلى يقول ما حدش قال. اذن هم لما قالوا صدقوا النبي ولا ما صدقوش؟ ايه؟ صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، فان توليتم اي عن الطاعة ولم تحذروا فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. يبقى الرسول ادى وانتم الذين لم تؤدوا، لان الرسول قد بلغ وليس عليه منا الا البلاغ. والى لقاء اخر ان شاء الله.